بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك. إذاعة البيان تقدم برنامج دروس في التوحيد. أحيت لنا بين الظلام النور، وقامت التوحيد دون تأخر، ويقام سوق. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره. ما زلنا وإياكم أيها الأحبة في الحديث عن فضائل التوحيد وبركاته، وكنا قد ذكرنا في درسنا السابق أن التوحيد سبب دخول الجنة، وأن الموحد محرم على النار، وأن التوحيد أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، وأن التوحيد أعظم سبب لتكفير الذنوب والمعاصي. كذلك من بركات التوحيد أنه سبب الفلاح في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: قد أفلح من تزكى، أي من زكى نفسه عن الشرك، من زكى نفسه من الشرك ومن المعاصي. فإن من طهر نفسه عن النقائص والرذائل ولم يطهرها عن الشرك لا يكون قد تزكى، فإن الشرك نجس والتوحيد طهارة. أي نعم، التوحيد طهارة والشرك النجس. قد أفلح من تزكى. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يطوف على الناس بمكة في أسواقهم يقول: أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إذن فالفلاح لا يكون إلا لأهل التوحيد، والفلاح هو حيازة المفلح لخيري الدنيا والآخرة، وأعظم مراتبه هو الفوز بالجنة والنجاة من النار. لذلك قيل إن أجمع كلمة قيلت في حيازة الخير هي الفلاح، والعبد لا يحوز على خيري الدنيا والآخرة إلا بالتوحيد، والأمة لن تفلح في أمرها إلا بالتوحيد. لذلك لما بعدت هذه الأمة عن التوحيد وعن تحقيقه في واقع الناس عم الضلال وعمت الجاهلية وتفشى الشرك، فلا خروج لنا من ذلك الحضيض إلا بالتوحيد، لا فلاح ولا نجاح. أيضا أيها الأحبة، من بركات التوحيد على العبد وعلى الجماعة أن الله جعل التوحيد سببا للإعانة والنصر. قال الله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. قضى الله عز وجل بالخذلان للمشرك، فالمشرك مخذول لا يفلح لا في دنياه ولا في أخراه، ولا يعينه الله، كما أنه مذموم عند الله وعند أوليائه. الشرك شجرة خبيثة لا قرار لها ولا فلاح فيها، لذلك تجد المشرك لا يعان ويخذل ويبقى تائها حائرا. فإن كان المشرك مخذولا لشركه فإن الموحد معان ومنصور بسبب توحيده. لذلك من وحد الله وأخلص دينه لله وتعلق به دون غيره فإنه يحمد ويعان في جميع أحواله. وما أعظم حاجة أمتنا لتلك النعمة الإلهية، الإعانة والنصر. لن نعان على عدونا إلا بالتوحيد، ولن ننصر عليه إلا بالتوحيد. فالثبات الثبات يا عباد الله، الثبات الثبات يا عباد الله. وقد جعل الله التوحيد أعظم أسباب الثبات، وهذا من بركات التوحيد أيضا، أن التوحيد هو أعظم أسباب الثبات على الدين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فقضى الله عز وجل بالثبات لأهل التوحيد الذين آمنوا، وسمى الله تعالى كلمة التوحيد بالقول الثابت، كما أن الله شبه التوحيد بشجرة النخيل وهي أعظم الأشجار ثباتا. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فمن رام الثبات على دين الله فعليه أن يحقق توحيده لله، فهو أوثق العرى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. أيضا أيها الأحبة، من فضائل التوحيد وبركاته أنه أعظم سبب لدفع الشدائد والخلوص من الكرب. نعم يا أصحاب الهموم والغموم، يا أهل الشدة والكروب، يا من عظمت فيهم الخطوب، يا من تكالبت عليهم الدنيا، يا أهل التوحيد، يا أهل التوحيد، لما الجزع والهلع وفي قلوبنا؟ أعظم سبب لدفع تلك الشدائد والنجاة من تلك الكرب من تأمل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حزبه أمر أو أصابه هم وغم كيف دعاؤه آنذاك؟ بماذا يتوسل؟ بماذا يدعو؟ أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا الدعاء كما قال الطبري رحمه الله كان السلف يدعون به ويسمونه دعاء الكرب. انظر إلى دعاء الكرب، كله توحيد، مع أن الذي قد يتبادر إلى الذهن ابتداء أن النبي عليه الصلاة والسلام سيكثر من ذكر حاجته وكربته وشدته، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الكرب لا يذكر إلا التوحيد ولا يتوسل إلا بالتوحيد. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وقد جاء في مسند عبد بن حميد مرفوعا كلمات الفرج: لا إله إلا الله العظيم الحليم. هذه الكلمات العظيمة جاء في مسند عبد بن حميد مرفوعا كلمات الفرج. هذه الكلمات العظيمة سميت بكلمات الفرج كما في مسند عبد بن حميد مرفوعا. كذلك أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. كذلك أخرج النسائي والحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قال ألا أخبركم أو أحدثكم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلاء الدنيا دعا به ففرج عنه؟ فقيل له: بلى. قال: دعاء ذي النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فتأمل يا عبد الله كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الخضوب وأصابته الكروب يلوذ بالتوحيد توسلا ويدعو به ويتوسل به إلى الله. من تأمل في ذلك عرف أثر التوحيد والتوسل به إلى الله في تنفيس الكروب وتفريج الهموم. وقد كانت سنة الرسل عليهم السلام حين الكروب هي التوسل إلى الله بالتوحيد. ذلك نبي الله يونس لما أصابه ما أصابه من الكرب العظيم لاذ بخالقه ومولاه متوسل إليه بالتوحيد. قال تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. انظر إلى سرعة الاستجابة. فاستجبنا له، وهذه ليست ليونس وحده عليه السلام، وكذلك ننجي المؤمنين. ذاك إبراهيم أيضا عليه السلام حين ألقي في النار ما يتوجه إلا إلى الله بالتوحيد، يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. فكانت النار بردا وسلاما عليه. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالم. وقبلهما نبي الله هود عليه السلام لما رأى عناد قومه وإصرارهم على الكفر، مع أنهم أمة عظيمة في القوة لم يخلق مثلها في البلاد، تحداهم هود بالتوحيد، تحداهم عليه السلام بالتوحيد. قال تعالى: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: اسمع يا أيها المسلم، اسمع أيها الموحد، وارفع رأسك وقل أنا موحد. ارفع إلى سلفك، انظر إلى سلفك، انظر إلى من مشى على هذا الدرب قبلك. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وكذا نبينا عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله هو أعظم من حقق التوحيد وقام به، وأعظم من توسل به فعصمه الله من شر الجن والإنس. قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقال سبحانه: يا أيها النبي حسبك الله. وقد أنجز الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم وعده، فصرف عنه مكر كفار قريش وحفظه في الغار: لا تحزن إن الله معنا، وسلمه من مكر اليهود وأعلمه به ونجاه من الشاة المسمومة. بل لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة وقفل معه أصحابه، فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه شجر ذي شوك فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العضاه يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة شجرة فعلق بها سيفه، وناموا نومة فجاء رجل من المشركين حتى قام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، تسلل ذلك الرجل فاستل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله لوحده عند تلك الشجرة، فقال: من يمنعك مني؟ الله أكبر، رسول الله ليس عنده سلاح، وصار السيف عند ذلك الرجل لوحدهما. قال: من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حقق التوحيد أيما تحقيق وتحقق في قلبه عظمة الله، فقال: الله. من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يده. الله أكبر، عصمه الله. فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. قال: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى النبي صلى الله عليه وسلم سبيله فذهب إلى أصحابه، قال: قد جئتكم من عند خير الناس. هذا منهج الأنبياء عند الشدة والكروب والخطوب، يلذون بالتوحيد ويتوسلون به إلى الله. بل هذا المعنى أيها الأحبة أدركه المشركون الأوائل، ألا وهو أثر التوحيد في النجاة من الشدائد. المشركون الأوائل كانوا يشركون عند الرخاء، ولكنهم يلوذون بالتوحيد عند الشدة والضراء لمعرفتهم بأثر التوحيد في تنفيس كروبهم وغوثهم من الضر، لمعرفتهم بأثر التوحيد والتقرب به إلى الله في تنفيس كروبهم وغوثهم من الضر. قال تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. وقال سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وحتى فرعون لما أدركه الغرق لم يخرج عن سنة المشركين الأوائل في اللجوء إلى التوحيد. قال تعالى: حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ومع أن زمن التوبة والإيمان قد فات بحق فرعون، إلا أن الله سبحانه قد نجاه ببدنه، كما قال تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فيا عباد الله، أيقنوا بلطف الله وبحفظ الله، وحققوا توحيد الله وتوسلوا به عند الشدائد، وسترون تنفيس الكروب. توسلوا إلى الله بالكفر بالطاغوت والإيمان به والولاء والبراء، وحينها ستجدون أثر الاستجابة، وسرعتها عجيب عجيب أن يعرض أولئك الجهال المشركون عن أثر التوحيد في تنفيذ كروبهم، ليذهبوا ويتوسلوا إلى الله بالشرك، يلوذون عند الشدة بالقبور والأضرحة والاستغاثة بغير الله. نعوذ بالله من الخذلان. أيضا أيها الأحبة، من بركات التوحيد وفضائله أنه أعظم الأسباب للنجاة من الفواحش. نعم، هو أعظم ما يعين المرء على العفة والنجاة من الفواحش، وذلك أن العبد حينما يحقق توحيده وخوفه من الله فإن ذلك يكون حائلا بينه وبين المعصية، يكون حائلا بينه وبين الفاحشة. وإن الله سبحانه قد عاصم يوسف عليه السلام من الفواحش والسوء بسبب إخلاصه وتوحيده. أي نعم، ما أعظم أثر التوحيد في نجاة أنفسنا من الفواحش، ما أعظم أثر التوحيد في تحصين المجتمع المسلم من الرذائل والنقائص والفواحش. قال الله تعالى عن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة حفص: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، أي بسبب إخلاص يوسف عليه السلام المتضمن للتوحيد صرف الله عنه الفحشاء وصرف الله عنه السوء وأنعم عليه بالعفة. إنه من عبادنا المخلصين، وحد ربه وأخلص دينه، فكان الجزاء إنه من عبادنا المخلصين، خلصه الله من السوء والفحشاء. إنه من عبادنا المخلصين بكسر اللام، يوسف وحد ربه وأخلص لله الدين، كان الجزاء المخلصين بفتح اللام، أي خلصه الله من السوء والفحشاء. لذلك كما قال بعضهم: من دخل الإيمان قلبه وكان مخلصا لله في جميع أموره فإن الله يدفع عنه ببرهان إيمانه وصدق إخلاصه من أنواع السوء والفحشاء وأسباب المعاصي ما هو جزاء لإيمانه وإخلاصه، لقوله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فلما أخلص عمله لله أخلصه الله وخلصه من السوء والفحشاء. فما أعظم بركات التوحيد على العبد وعلى الجماعة المسلمة، ما أعظم بركاته في الدنيا والآخرة. فاللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ونكون إن شاء الله في درس قادم. والسلام عليكم.